رجعت وتخليت عني مش زيك خالص على فكرة. الشخص اللي انت عرفتي دلوقتي تغير مش ممكن يطلع لحظة صغير في واحدة معاك مش متحير مش خايف جنبها من بكرة ولا عمري هاخد روحي سيبي روحي لروحي وضعي معاكي غير الأول خلاص ده اللي بينا خلاص 180 درجة تحول وضعي معاكي غير الأول خلاص ده اللي بينا خلاص 180 درجة تحول ولا عمري يسهلك خدي نفسك وامشي يا بنتي انا مكتفي جدا بحبيبتي مش ممكن اكرر تجربتي او اي كلام تقليها انا كنت زمان فاكر بعدنا مش بالسهل كنت زمان جاهل وبتنازل عادي وبتسهل في حقوقنا ليه كتير فيها ولا